إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه إذا كان البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بالتوبة، فقد وجب أن يعلم العبد الذنب حتى يجتنبه، وإذا تورط فيه يقلع عنه ويتوب منه. والنصوص قد دلت على ذلك وبينته بيانا لا يشتبه، فإن الله تبارك وتعالى لما استشكل المسلمون أن يدال للكافرين منهم في أحد وتساءلوا مستغربين أن هذا، بيّن لهم ربهم تبارك وتعالى أن ذلك بما كسبت أيديهم، قل هو من عند أنفسكم، لأن الذنب كان سببا لنزول العقوبة، ولا ترفع العقوبة إلا بالتوبة. فإذا لم يعلم المرء من أين يؤتى فكيف يتوب منه، وكيف يقلع عنه، وكيف يرجع إلى الله تبارك وتعالى وقد فر منه. ولا يعجز ربنا تبارك وتعالى شيء. وإذا كان الأمر بحيث تشتبه الأمور فهذه مصيبة، وأكبر منها أن يصير الحق باطلا، وأن يصبح الباطل حقا، وأن يصير الناس إلى الباطل يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم، تشتبه عليهم المعالم قد يكون. أما أن تصير المعالم القائمة دالة إلى الهاوية ومرشدة إلى الحضيض الأسفلي، على أن ذلك هو مطلق العلو، وأنه غاية السمو، وأن ذلك ما يعلي الشأن في الدنيا وفي الآخرة، فهذه مصيبة لا يدرى كيف الخلاص منها، ولا يعلم أن يكون الفكاك عنها، والأمر لله من قبل ومن بعد. والمسلمون ليس لهم ولا للعالم من نبي بعد نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الأمم قبل كلما خلا فيها نبي بعث الله تبارك وتعالى فيها نبيا أو رسولا ليرشدهم إلى الحق والصراط المستقيم. ونحن لا نبي لنا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يقوم في التبليغ ذلك المقام، ومن يطلع بأعباء تلك المهمة على التمام، إنهم علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، العدول الثقات، الربانيون العارفون حقيقة الدين، يرشدون الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. إذا كانت الحقيقة حقيقة الدين غائمة، فمن يجليها للناس إن زادها غبشا علماؤهم، إذا كان الصراط المستقيم لا يلوح أفقه عند كثير من الخلق، فمن يرشد إليه ومن يدل عليه سوى علماء الأمة من الربانيين الثقات العدول الذين استقاموا على منهاج النبوة وعرفوا الحق فعملوا به والتزموه ودلوا عليه وناضلوا مجاهدين دونه حتى يأتيهم اليقين. إن حقيقة الدين قد جعلها الله رب العالمين واضحة لا تشتبه، حقيقة الدين بتمام العبودية لرب العالمين، وهذه الحقيقة ثابتة. والخلط الذي يتم اليوم باسم الدين لتغيير معالم الدين أمر لا قيمة له في حقيقة الأمر، وينبغي أن يتصدى له، لأن الثوابت لا تصير متغيرات، ولأن المتغيرات لا يمكن أن تكون من الثوابت، ولأن الله رب العالمين الذي شرع الغاية وشرع الوسيلة إليها، ولم يردنا ربنا تبارك وتعالى مطلق عابدين، وإنما أرادنا عابدين له على نحو مخصوص، وهذا لا مدخل للعقل فيه، فإن الله رب العالمين بيّن ذلك بيانا تاما، فأكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا ما شرع لنا من دينه جل وعلا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدين لا تشتبه في الحقيقة معالمه، والدين لا تضيم في الحقيقة دعائمه. الدين واضح بنفسه، والاستشكال إن وقع إنما يقع في بعض العقول دون بعض، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الخلق. فهذا واضح في أن هذه الأمور المشتبهات يعلمها بعض الخلق، وإن اشتبهت على كثير من الخلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين في حقيقته لا اشتباه فيه، بيّن الله رب العالمين ما شرع لنا على لسان نبينا في الوحيين المعظمين من الكتاب والسنة دعائم هذا الدين العظيم ومعالمه، وخط لنا سبله ووضح لنا نهجه، فلا يزيغ عن ذلك إلا هالك تنكب الجادة وحاد عن الصراط المستقيم. لا يمكن أن تقول إن الثوابت والمتغيرات يمكن أن تتحول مستبدلة أماكنها بحيث تصير المتغيرات ثوابتا وتصبح الثوابت متغيرات، ولا يمكن أن تقول إننا نلتزم بالدين في غاياته دون وسائله، وأننا نلتفت إلى المقاصد دون الوسائل، هذا ضلال مبين والنص ضده. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحرص ما يكون على تميز هذه الأمة في مظهرها كما هي متميزة في مخبرها، فلا يأتي بعد من يحاول أن يحرف المسلمين عن حقيقة الدين الذي جاء به رسول رب العالمين النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، بحجة أن هذا من الوسائل وهذا من المقاصد، بل الوسيلة مشروعة كالغاية سواء بسواء، وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يدركه. قالها الحبر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يأخذ باتباع في الوسائل دون المقاصد، ولا في المقاصد دون الوسائل، ولم يقل بسلفية المقاصد وسلفية الوسائل، هذا ضلال مبين. فإنه دخل مسجد الكوفة سحرا والناس قد تحلقوا حلقا، على رأس كل حلقة رجل بين يديه حصى يعدون به التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يقول سبحوا 100 ويعده على حصاه، كبروا 100 ويعد على حصاه، هللوا 100. فدخل فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا حصن نعد به التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. قال ألا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم من شيء؟ ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبل وآنيته لم تكسر، وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن أقوام يحقر أحدنا صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإني لأخشى أن تكونوا منهم. فكانوا منهم، وروي أولئك أو أكثرهم يطاعنون المسلمين الربانيين يوم النهروان مع الخوارج. فلابد من التزام الوسيلة التي شرعها الله كالغاية سواء بسواء، وأتوا البيوت من أبوابها. وقد جعل الله رب العالمين لكل غاية ومقصد سبيلا وطريقا، ولابد أن يسلك. والله رب العالمين قد بين لنا في كتابه العظيم أن تلك الوسائل التي يعدى عنها اليوم، والتي تحارب اليوم، والتي يسفه من أخذ بها اليوم، هذه الوسائل إذا تركت ترتب عليها خطب جليل وخطر عظيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فنسوا أي تركوا حظا أي قدرا مما ذكروا به من الوحي المعصوم على لسان نبيهم الذي أرسل لهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسيان قدر وترك أمر مما ذكرت به الأمة على لسان نبيها صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن إلى إغراء العداوة والبغضاء بين القلوب كما ذكر ربنا جل وعلا في كتابه المجيد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه الذين يصلون خلفه في كل صلاة بالاستواء في الصف، سووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على المناكب والصدور ويأمرهم بتسوية الصفوف، ويقولون ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يسوون الصف ويسدون الخلل. وكان عمر قد وكل رجالا لا يكبروا للصلاة بمن وراءه حتى يخبره أولئك الرجال بأن الصفوف قد تحاذت وأنها قد انتظمت وأن الأبدان قد تراصت، لأنه إذا لم تتراص الأبدان اختلفت القلوب والأرواح كما قال الله جل وعلا. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكما قال رسول الله استووا لا تختلفوا في صفوفكم، ينتصل هذا إلى أمام ويتأخر هذا قليلا إلى الوراء، فيؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب. فدل على أن الظاهر، على أن الوسائل كما يقال اليوم مؤثرة غاية التأثير في القلوب، مؤثرة تمام التأثير في الغايات. ومن قال ذلك فلا عرف وسيلة ولا عرف غاية. ينبغي أن نشخص أولا، لأننا إذا لم نشخص داءنا فلن نعالج منه ولن نداوى من وطأته ووقعه. ينبغي أن نعلم من أين أتينا ولماذا صرنا إلى ما صرنا إليه. إن أي محاولة لوصف علاج ودواء لداء لا يدرى إنما هي محاولة عبثية تضر ولا تنفع. ينبغي علينا أولا أن نعرف ماذا نقيس قبل أن نناقش في كم نقيس. فينبغي علينا أن نعلم أولا حقيقة الأمر، فإذا عرفنا ذلك اتضحت لنا رؤيتنا كاشفة سبيلنا، موضحة غايتنا، مؤتية إيانا وسائلنا، حتى نستطيع أن نصل إلى تلك الغاية كما أمرنا بالوصول إليها ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. بغي أن نعلم حقيقة الداء، إن الله رب العالمين خلق الخلق لعبادته، الناس لا يعلمون معنى العبادة، وأمثلهم إلا من رحم ربك الذي يقصر العبادة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، والذي لا يجعل حركة الحياة ظاهرة وباطنة من العبادة، من سوائها، من صميمها، مما هو مأمور به تعبدا لله تبارك وتعالى وإخباتا، لكي يكون المرء عبدا، عبدا لله، والعبد لا ينفك عنه وصف العبودية مصبحا ولا ممسيا، ولا نائما ولا مستيقظا، ولا رائحا ولا غاديا، هو عبد لله رب العالمين. فالعبودية وصف له ذاتي، كما أن الألوهية وصف لله رب العالمين ذاتي، الفقر وصف للعبد ذاتي، كما أن الغنى وصف لله رب العالمين ذاتي. إذا لم يعلم المرء حقيقة ما خلق له فكيف يحققه؟ وإذا كنا نتناقش اليوم كما هو مطروح بين الناس في سبيل الخروج من المأزق، ولا ترفع رايات الدين، وإن رفعت رفعت مسيسة يسوسون الأمور بغير عقل، فينفذ أمرهم ويقال ساسة. فهؤلاء لا يأتون بحقيقة الدين الذي أنزله الله رب العالمين على محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي علينا أن نعلم من أين أتانا هذا البلاء الذي نزل بنا. وإذا كانت الأمور قد انعكست وصارت المعصية حقيقة الطاعة، وصارت الطاعة معصية لله عز وجل، كذا لبس على الخلق من الجاهلين من المثقفين والمتكلمين في دين رب العالمين، لا يرشدون الناس إلى الصراط المستقيم، وإنما قعدوا على طريق الجنة يقطعونه، يرشدون الناس إلى سبيل الضلال ويحرفونهم عن الهدى المستقيم، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأفعالهم، لم يبينوا حقيقة دين رب العالمين للناس حتى يلتزمه الناس، وحتى يرفع الله رب العالمين الكرب والبلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أين هو الدين المرجوع إليه؟ صيروه أديانا، فكل يفتي وكل يتكلم وكل يصبغ الدين بصبغته سياسة وما أشبه، وكل يدل الخلق على غير القصد بغير حق وإلى الله المشتكى. وأما حقيقة العبودية لله كما دل عليها رسل الله وجاء بها أنبياء الله، فلا تكلموا في الإرشاد إلى ذلك إلا من رحم الله، وقد لبس على الخلق فصاروا يعدون من قال ذلك متخلفا تارة، ومنافقا تارة، ومجنونا تارة، ولا يكلفون أنفسهم عناء النظر فيما يقال ويسمع، كما أمر الله رب العالمين من هو دونهم من الكافرين: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة لو أنكم تفكرتم مثنى وفرادى. دعوكم من تفكير القطيع، ودعوكم من فلسفة القطيع، لأنه كما هو معلوم تخرج القطعان السائمة وأطرفكم وشر البلية ما يضحك. كنا قديما في مدينة البعوث الإسلامية وقامت تظاهرة، كنت غائبا، فلما أبت لقيني أحد إخواننا فقال عد. قلت ولما؟ قال إن التظاهرات على أشدها. ثم حكى أمرا سمع ورآه، قال قام قائم من الطلاب على السور هاتفا يردد وراءه من يسمعه من الجموع، وكان لنا أستاذ يدرس مادة وظائف الأعضاء، لقب عائلته الزيات واسمه معروف، فوقف الطالب يهتف ضده، وكان نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب، فكان الطالب يقول كما حكى لي من سمع وراءه: يا زيات يا غايب. والطلاب يرددون: يا زيات يا غايب. فقال: من حدثني؟ فقلت لبعضي: من بجواري؟ ما معنى يا غايب؟ قال: لا أدري، كل كما يقول. وإذا الهاتف المتبع كان ألتغ يحرف الراء إلى الياء، فإذا أراد أن يقول يا زيات يا غريب لم يستطع، فخرجت منه يا زيات يا غايب، وهم يقولون يا غايب. فلسفة القطيع هذه في دين محمد لابد أن نشخص الداء أولا لنعلم كيف السبيل إلى العلاج، لابد أن نعرف الطريق حتى نسلك هو على بصيرة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والكل يقول كتاب الله وسنة رسول الله، فلما تختلفون إذن؟ ولما تجتهدون فيما لا مجال للاجتهاد فيه؟ لما لا تعلمون الخلق حقيقة العبودية للخالق العظيم؟ لما لا ترشدون الناس إلى حقيقة الدين؟ الناصر الله، والغالب على كل أمر هو الله، والمؤتي الخير هو الله، لا يملك ذلك أحد سواه، فلو عبدناه حق عبادته لآتانا الخير كله ولعصمنا من أعدائنا من الداخل والخارج على السواء. أما أن تصير الدعوة إلى الله صدا عن سبيل الله باسم الله وباسم رسول الله وتحريفا للكلم عن مواضعه وإلباسا للدين لبوس السياسة وهي بلا دين، فهذا أمر لا يستقيم، ولا يمكن أن تجمع بينهما إلا إذا جمعت الماء والنار في يد، وهذا لا يكون. شخص الداء أولا، لم يحدث في تاريخ الأمة أن اختلط رجالها بنسائها كما هو الآن، وإنما كان يفعل ذلك أهل الفجور والانحلال والمجون في كل عصر، ويظل مجموع رجال الأمة ونسائها على قدر كبير من التمسك بالدين وتحقيق الحياة. لم يحدث قط في تاريخ الأمة أن وقع هذا الاختلاط بين الرجال والنساء في كل مجال، حتى في المجال الديني البحث صارت المرأة بارزة سافرة تعلم الرجال، وقد وقع أنها خطبت الجمعة وصلت بالرجال مكشوفة وسافرة، والمرأة كالرجل، فليحمل الرجل إذن وليضع وليرضع، المرأة كالرجل. لم يحدث في تاريخ الأمة قط. فالسؤال: هذا من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يحدث في تاريخ الأمة أن استشرى فيها الغناء وآلات الغناء كما هو الآن، وإنما كان ذلك مقصورا على قصور بعض الأمراء وأصحاب المال، فأمست الأمة بسبب الإعلام الفاجر وفي كل بيت من بيوتها إلا ما عصم الله معازف وقيان، لا فرق بين غني وفقير، بل يبدأ بذلك ويحرص عليه الفقراء قبل الأغنياء، لأن الأغنياء لم يعد لهم إلى ذلك حاجة، هم يوقعونه كفاحا، وأما الفقراء فيتحصلون عليه خيالا. لم يحدث قط في تاريخ الأمة أن استشر بين أبنائها مثل هذا الأمر. نحن في فتنة لم تمر بها الأمة من قبل. قد يقول قائل هول، لا والله، ولا في أيام التتار، ولا في أيام الصليبيين، ولا في أي عصر ومصر لم يقع في الأمة ما هو واقع اليوم. لما؟ لأن المخزون الذي كان مدخرا للدفاع عن دين الله رب العالمين كان نظيفا ومحترما، كان في عزلة عن الفساد بأسبابه وعن الغواية بأشطانها. كانت الأمة في مجموع أبنائها معزولة عن ذلك كله، متمسكة بفطرتها بدين ربها، لم تغز في عقيدتها، ولم تغز في تراثها، ولم تغز في عقولها، ولم تغز في غرائزها. ولم يقع ذلك إلا في هذا العصر. فصرت اليوم ترى من يقال إنه ابن تيمية العصر، لم يتكرر حقا، لم يتكرر مثل هذا الضلال. يقول إنه يحب الغناء، وإنه يسمعه ويسمع فلانة وفلانة، ويحب الأغنية التي تقول فيها فلانة كذا، والحق أنه لم يغنها متابعا له، وإنما قال فقط، ويدعو الناس إلى ذلك، ويحض الناس على الاختلاط. اخترقت الأمة، هذا هو طابور الخامس. اخترق الأمة في عقيدتها باسم عقيدتها، وفي دينها باسم دينها، وفي ثوابتها باسم ثوابتها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان الناس قديما يتخذ بعضهم كالأمراء أو كبعض الأمراء وكالأغنياء أو بعض الأغنياء، يتخذ خينة مغنية ومزاهر ومعازف وقد تدور الكؤوس. هذا شيء معزول في تلك البيوت، في تلك القصور. مجموع الأمة نظيف محترم، وأما اليوم فقد اخترق النسيج فتهرأ، تهرأ نسيج الأمة. وإذا دلت الأمة على ما يصلحها قيل رجعية وتخلف، سلفية وعودة إلى الوراء. من الذي أمرنا بتقصير الثياب؟ إنه رسول الله. من الذي أمرنا بالأكل والشرب باليمين؟ إنه رسول الله. من الذي أمرنا بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب؟ إنه رسول الله. من الذي كان من هديه أن يدخل المسجد بيمينه ويخرج منه بشماله ويعكس ذلك في بيت الخلاء؟ من الذي كان من هديه هذا؟ إنه رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع هذا كله. أفيلقى هذا جانبا وينحى فلا يعرج عليه؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا في وقت الأزمات. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنته ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقبضه الله إليه. أقال لنا ذلك بعد أن قبضه الله إليه؟ كان في حياته، هل كان في لحظة من لحظات حياته غير مجاهد في سبيل الله رب العالمين، غير مستهدف بقتل؟ ألم يستهدف بالقتل في مكة ليقتلوه أو يخرجوه أو يثبتوا؟ ألم يتتبع أصحابه حتى فيما وراء البحار؟ فأرسلت قريش من المندوبين عنها من يرجع إليها، من هاجر إلى الحبشة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترده قريش بقتل في معاركه وغزواته صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم تحاول يهود قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإلقاء الحجر عليه من علو وبدس السم في طعامه كما وقع في الشاة المسمومة؟ ألم يحاول المنافقون قتل النبي المأمون في الشعب صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يشرد أصحابه؟ ألم يعذبوا؟ ألم يضطهدوا؟ ألم يخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق؟ ومع ذلك كله فقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما دلنا عليه، قال لنا ذلك في تلك الفترة في حياته، فهو الذي دلنا صلى الله عليه وآله وسلم بما يتعلق بحجاب المرأة وثيابها وثياب الرجل وهيئته وما يتواضع عليه الناس مما صار سنة ودينا محترما في طعامهم وشرابهم بل في قضاء حاجتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا هذا كله، ثم قال عليكم بسنتي، وسنته طريقته، فتشمل هذا وما فوقه من أمر العقيدة ومن أمر العبادة، وكل هذا عبادة لله رب العالمين باتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم التلبيس والتدليس! ألا قطع الله ألسنة أقوام يزيدون الفتنة اشتعالا ويزيدون الأمة ضلالا؟ ألا قطع الله ألسنة أقوام كلامهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب؟ ونسأل الله جلت قدرته أن يعصم أمتنا من ضلال الضالين وزيغ الزائغين وانحراف المنحرفين، إنه على كل شيء قدير. لم يحدث في تاريخ الأمة أن كانت قاعدة اقتصادها وأسس تعاملاتها مبنية على الربا والريبة، بحيث لا ينجو من ذلك إلا أفراد على وجل تظن بهم الظنون، وإنما كان المرابون أفرادا قلائل يحاربهم أهل الخير والمعروف من الأمة، أو يحاربهم الإمام حتى يعودوا إلى الحق ويرجعوا إلى الصواب. فأمست الأمة والخطب جليل والنبأ عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن نشخص أولا حتى نصف العلاج صحيحا، لابد أن نعرف من أين أتينا ولما حل بنا ما حل بنا من الفتن الماحقة والبلاء القاهر والخطوب الجسيمة، وإلا فكيف نخرج من ذلك؟ قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. تداعى بحذف إحدى التاءين، أي تتداعى، يدعو بعضها بعضا. قال ثوبان رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال قلنا ما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. أخرجه أحمد في المسند واللفظ له وأبو داود والطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. هذا حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ أبي داود: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فداعى عليكم الأكلة، جمع آكل، كما ترى في التحالفات، قوات التحالف تقصف بلدة كذا وتدك حاضرة كذا من حواضر المسلمين. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. على قصعتها الضمير للأكلة، يتناولون منها بلا مانع ولا منازع، فيأكلونها عفوا صفوا. كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم، بل أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنفقون عليهم في حربهم لإخوانكم وفي دكهم لبيوتكم وعواصمكم وحواضركم، لأن قوات التحالف تقوم بالمهمة الجسيمة، هي تحارب، هي تطير وفي الأجواء تشق، تشق كل هيبة وتحطم كل سمو. وعليه فعلى اللاطئين بالأرض من العجزة أن يقدموا الثمن لهؤلاء فتفتح خزائنكم يا أمة محمد للإنفاق عليهم ولتمويل حربهم على إخوانكم، كما قال رسول الله: كما تداعى الأكلة على قصعتها عفوا صفوا بلا تعب، يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. ولا ينزعن ولا يخرجن الله المهابة من قلوب أعدائكم، والمهابة الخوف والرعب، ولا يخلفن في قلوبكم الوهم الضعف وما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، ستكونون كما قال نبيكم غثاء ما يحمله السير من زبد ووسخ، شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم، لأن السيل يحمل فيما يحمل من غثائه جيف الكلاب وجيف الحيوانات النافقة والخبائث كلها، وما لا شأن له ولا وزن ولا خطر، كل ذلك زبد غثاء يحمله السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل كما قال رسول الله. أتحسب المليونية شيئا مرعبا لأعداء الله؟ قلوب متخالفة وسبل عن الحق ناقصة وأقدار ناقصة وهمم بالأرض لاطئة، لا شيء، هذا كله لا يصنع شيئا، يبث الفتنة ويجعل موضوعا بين الأمة الفرقة. فأحوج الأمة إلى التزام دين ربها وطاعة أوامر نبيها، لأن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليها. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما والقيام به عملا، لأن الفساد الواقع في الأرض إنما هو بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قحط المطر، قلة النبات في البر، في البوادي، في المفاوز، في القفار، في المدائن التي على البحار، في القرى التي على الأنهار، كل ذلك يظهر الفساد فيه بما كسبت أيدي الناس بشؤم ذنوبهم ليذيقهم بعض الذي عملوا عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب لعلهم يرجعون عن الكفر والشرك والبدعة والمعاصي والأعمال الخبيثة، عن مواقعة الزنا وأكل الربا ونشر الغناء في الربوع كلها، بالتزام دين الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لم يقل الذين إن مكناهم في الأرض أنشأوا المسارح واتخذوا الملاهي وأخرجوا النساء من خدورهن وأكلوا أموال الناس بالباطل هبا ورشوة وغصبا ونهبا. مكناهم في الأرض أقاموا أمر الله. هؤلاء هم الذين يمكنون. الفساد في المعايش بنقصها وفسادها في نفسها وبحلول الآفات في الأنفس من الأمراض والوباء وغير ذلك، كل ذلك بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لأن الذي يجازي على ذلك هو الله. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه وفي الهواء وفي الزروع والثمار والمساكن والأبدان، كل ذلك بسبب المعاصي. قد يقول قائل: لا يحدث ذلك إلا لنا نحن المسلمين وهؤلاء القوم الذين تقدموا، ما أكثر المعاصي عندهم ولا يصيبهم. من قال لا يصيبهم؟ هؤلاء كالأنعام السائمة، هؤلاء خلوا من كل قيمة، وهؤلاء الذين انتشرت بينهم الرذيلة ظهرت فيهم من الأوبئة والأمراض ما لا يخادر خدره. إن المصحات النفسية قد امتلأت حتى فاضت، إن ما يعانونه من الخراب في أنفسهم والدمار في أرواحهم شيء لا يوصف. ولكن كثيرا من الناس لا ينظرون أبعد من مواطئ أقدامهم، وستدور الدائرة عليهم فلا تتعجلوا. هي سنة الله في العاصين أفرادا وأمما، فاتقوا الله أيها المسلمون وعودوا إلى الله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الفساد الذي يظهر في الناس مما لا يحبون في دورهم وفي أموالهم وفي أبدانهم وفي أهليهم وفي أوطانهم بسبب ما قدمت أيديهم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنع الصحابة من دخول ديار ثمود إلا وهم باكون، ومنعهم من شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء. وما أبعد الرسول صلى الله عليه وسلم زمانا عن ثمود، مع ذلك بقي شؤم المعصية في الماء حتى حذر منه رسول الله. تؤثر المعصية بشؤمها في نقص الثمار وما ترى بها من الآفات. المعاصي تزيل النعم، كما قال الله رب العالمين في كتابه المجيد: قد قص الله رب العالمين علينا قصة قوم سبأ في إعراضهم عن شكر النعمة التي أنعم الله عليهم بها فأورثهم الجوع والشتات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كفروا بنعمة الله فأعقبهم الله رب العالمين حسرة وجعلهم للأمم عبرة. وبين الله رب العالمين في آيات كثيرة أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والغرق والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم، كما قال ربنا جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه. من أوجب الواجبات أن نعرف أن هذا ذنب وأن هذا إثم لكي نتوب منه، لأن شؤم المعصية يتعدى ويستمر كالسم البطيء قد لا يظهر أثره في حينه، ولكنه مع الأيام والليالي يظهر أثره جليا واضحا. فلابد من معرفة الذنب حتى يتاب منه. التوبة واجبة من كل ذنب على الفور. فإذا لم نعرف الذنب فإننا لن نتوب منه، وإذا لم نتوب منه فهو ذنب فوق الذنب، وهو طغيان وإثم وفجور ونقص. لأن المرأة يكون حينئذ مصرا على ذنبه، فلا بد من معرفة أن ما كان ذنب، وإلا فكيف يتاب منه، وإلا فكيف ترفع عقوبته. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لقد توعد الله رب العالمين من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى ربكم وعودوا إليه. يقول ربكم جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. سعة الرزق والعمل ليس بالكثرة، طول العمر ليس بكثرة الشهور والأعوام، إنما سعة الرزق وطول العمر إنما هو بالبركة فيه، وما وراء ذلك فزيادة في الخير إن كان على الخير، وطغيان وشر إن كان على الشر. ولن يستفيد شيئا من ربح الدنيا كلها وخسر نفسه. ما الذي يستفيده من ربح الدنيا كلها وخسر نفسه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن أصحاب محمد وعن آل محمد رضوانا عظيما، إنك على كل شيء قدير. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وهو الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والألباني. إذا ظهر الزنا والربا في قرية، أي في أهل قرية كبليدة أو محلة، فقد أحلوا من الحلول بأنفسهم عذاب الله، تسببوا في وقوعه بهم لمخالفة ما اقتضته حكمة الله من حفظ الأنساب لما تجرأوا على الأعراض فلم يحترزوا من اختلاط المياه، وكذلك لما خرجوا عن أمر الله فيما يتعلق بمعاملاتهم. كل ذلك يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه وغيره من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمسون إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم شرع في بيانهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. نسأل الله أن يبصرنا وأن يرشدنا وأن يهدي ضالنا وأن يتوب على عاصينا وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فظلم العمال ظلمة الأعمال، ظلم المسؤولين متسبب عن ظلمة أعمال الرعية وذنوبها. أعمالكم عمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم، قال العجلوني في كشف الخفاء. روى الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج، فقال له الحسن: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات الحجاج أن يتولى عليكم القردة والخنازير، إنما نخاف عليكم إن عزل أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير. والقردة مقلدون، والخنازير لا غيرة عندهم، فذلك في الحقيقة وفي المعنى على السواء. إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير. القردة يقولون: نحن كهم حدو النعل بالنعل، ولا تقدم لنا إلا باتباعهم أثرا وعينا، نأكل كما يأكلون، ونشرب كما يشربون، ونتغوط كما يتغوطون، حدو النعل بالنعل، وينخلون لكم مناهج أعداء الله في السياسة والاقتصاد والحياة لتكون منهاجا لكم، منحينا منهاج ربكم وسنة نبيكم. أن يتولى عليكم القردة والخنازير، والخنزير هو الحيوان الوحيد في دنيا الحيوانات الذي يرضى أن يغازل أنثاه خنزير سواه وأن يواقعها تحت عينيه. أن يتولى عليكم القردة والخنازير، يشرعون لكم استبدال الزوجات وهتك المحرمات وإطلاق الحريات. لما نخشى عليكم إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير. ثم قال: فقد روي أن أعمالكم عمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم. وقال الحسن رحمه الله: زمن الحجاج اتقوا الله، فإن عند الله حجاجين كثيرة. تحسبون أن الظلم قد مات وأن الفساد قد فات؟ إنما هو آت آت. فاتقوا الله رب الأرض والسماوات، واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عبادة بن الصامت ومسلم عن أبي سعيد. عبادة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، تخاصما تشاجرا تسابا. والملاحاة من أخذ الرجل بلحية أخيه، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا قد علمه الله إياه، وهو معرفة وقت ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر على سبيل التحديد القاطع. ذلك الإنساء بسبب معصية بعض رعيته صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن يضر ذلك كثيرا على عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا مجتهدين في العبادة، علموا ليلة القدر أم لم يعلموها. ولكن اطلاع أمثالنا على ذلك يعد أعظم غنيمة، ولأن تضيع ذلك بالنسبة لنا يعد أعظم هزيمة. روى الإمام أحمد في المسند عن رجل أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروم فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أخواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. وجود الألباني إسناد هذا الذي رواه الإمام أحمد كما في صفة الصلاة. قال ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال البادي رحمه الله: وقد يذنب القوم الذنب فتتعدى في الدنيا عقوبته إلى غيرهم فيجزى به من لا سبب له في ذلك الذنب بعينه، وأما في الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. مثال ذلك ما كان من تعنت بني إسرائيل في ذبح البقرة، كما جاء ذكر ذلك في سورة البقرة، فإن الله أمرهم في الأول بأي بقرة تيسرت له، فتمردوا على أمر الله بكثرة السؤال والورع الكاذب، فزادهم الله قيودا مضنية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أخذوا أي بقرة وأدناها لاكتفوا بها، لكنهم شددوا فشدد الله عليه. رواه ابن جرير بسند حسن وصححه ابن كثير في التفسير. جعل الله عليهم من الآثار والأغلال ما جعل مما ذكر بتعقيد أوصاف تلك البقرة بسبب ذنوبهم التي منها تعنتهم في أمر الله. وقد يسلط الله على المسلمين من الكافرين من يسلطه عليهم مع أن المسلمين خير منهم في أي حال، وذلك بسبب فشل المسلمين وتنازعهم في الأمر وعصيانهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على أمر رسول الله، فكل ذلك يكون سببا لتسليط الكفار على المسلمين كما وقع في أحد. كان النصر للمسلمين على الكافرين في أول الأمر، ثم كان ما كان. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا بيان للإجماع الذي ورد في قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. هذا إجماع بينه الله تبارك وتعالى في ذلك الموضع من السورة، وأن ذلك بما كان منكم بفشلكم وعصيانكم وتنازعكم وإدباركم عن امتثال أمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسلمين استشكلوا أن يقع عليهم ما وقع عليهم في أحد، فبين لهم ربنا تبارك وتعالى ما كان. قل هو من عند أنفسكم، كان ذلك ظاهرا، ودل عمر على أمر آخر لم يكن واضحا. قال: هذا من آثار الذنوب، ومن هذه الذنوب ما وقع منذ عام في بدر لما قبلتم الفداء من غير إذن، فعاقبكم الله تبارك وتعالى في أحد بما عاقبكم به. قال ذلك عمر رضي الله عنه، وهو صحيح عنه كما ورد ذلك عند ابن أبي شيبة والإمام أحمد وغيرهما. قد يستشكل إنسان فيقول: قال ربنا جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا استشكال هذا على ظاهره وعمومه، وإنما يصدر من المؤمنين المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان، فيصير للكافرين على المؤمنين سبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل العبد سبيلا إليه بطاعة الشيطان والشرك بالله رب العالمين، فجعل الله حينئذ للشيطان عليه تسلطا وقهرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قد يظن كثير من الناس أن ذنوب الرعية سبب لعقوبة السلطان إياهم وجوره عليهم، لا يظلمهم ولا يجور عليهم سوى السلطان، والحق أنه قد يبتلى الناس بمطاع يلزمهم بما فيه مشقتهم كحاكم أو مفت أو أمير أو مسؤول ينسب تشدده إلى الشرع، ويكون عدم علم مطاعيهم بتيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنوبهم، كما يبتلون بمطاع يقصد ظلمهم يبتلون أيضا بمطاع لا يقصد ظلمهم ولكنه يجهل مصلحتهم، ويكون ذلك عقوبة لهم لتقصيرهم في الطاعة. أو يبتلون بمفت ضال يفتي الناس بجهله أو بحسب أهواء الناس، كالذي يفتي الناس بتسهيل أمر الاختلاط بين الطلاب والطالبات لأن ذلك يذهب المشقة عنهم، أو يحل العقد الخلقية التي بينهم، أو يرضي عنه الحضارة العصرية وأهل الكفر حتى لا يوسم بالتخلف والرجعية، فيفتي لهم بتسهيل أمر الاختلاط بين الطلاب والطالبات. فإذا تعلق الطالب بزميلته ولا بد ولم يكن إلى الزواج سبيل كما هو شأن الطلبة، عاش في شقاء دائم بسبب تعلق كل منهما بالآخر مع العجز عن الوصول إلى تحقيق الرغبة، فإما أن يقضي وطرهما في الحرام ثم يضيع دراستهما كما هو حادث واقع، وهنا تعظم البلية بانتشار الفاحشة في ديار المسلمين بمثل هذه الفتاوى الضالة، وإما أن يحرم من ذلك فيزيد هذا المفتي المعاصر طلاب العلم عذابا إلى عذابهم في الوقت الذي كان يتوهم أنه ينفس عنهم، ولا ينفس عنهم ولا يرفع كربهم إلا أمر الله وأمر رسول الله. وقد صرنا بحيث يقول قائل في مدرج من مدرجات الجامعة على كلل في بصره أو ضعف في سمعه أو على الضد من ذلك، لأن الأمور قد انبهمت ولأن المعالم قد اختلطت ولأن الطرق قد تشابكت ولأنه كما قال رسول الله صار أقوام يحسبون المنكر معروفا والمعروف منكرا ولا يعرفون من المعروف إلا ما أشرب من هواهم بقلوبهم وقد أشربت قلوبهم البدعة والزير. يقول وقد سمع في مدرجه حسا فأراد أن يسكن ثائرة القوم فقال اسكتي يا بني، وشار بيده إلى ناطق إلى مصوت بصوت فقال اسكتي يا بني تسربلي بسرباب الحياء وتجلببي بجلباب العفة أيتها البنت ولا تكوني حجامة متهجمة. فانتفض ذلك الكائن البشري قائما وقال أنا لا أذكر الآن، قال أنا ذكر يا أستاذ أو قال أنا رجل لا أذكر الآن. فقال له الأستاذ مستسمحا متلطفا لا تؤاخذني يا ولدي إن البقر قد تشابه علينا، لله المشتكى وإليه المآب والله الموعد وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.